Why are you بشيء تنجي عزيمتك فيه فانك تحصله من فراغ ولا تستمتع لله ولا محل. من كان ينتظر ايها الاخوه من رجل قام رحمه في دوله تعد بالكفر المجرد والاخلاق السابقه والحياه العجله المنكره التي لا تكاد تجد فيها لا في الضرور ولا امكانه ايمان. من كان يظن ان هذا الرجل الذي خرج رحمه يحاكيه الاقربون قولا العجيب سوف يقوم على اصوله يوما ويجد الله عز وجل في دوله ذلك الكرسي وهو يقتله. قال محمد وحده صلى الله عليه وسلم وعاداه اعماله واقاربه كما صح انه كان يسير باسواق حديثه فيقول من يؤويني ابلغ كلام ربي فان قوس بن عبد يبلغ كلام ربي. يقول الذي يرويها ثم يحييك كان هذا حين ارتفع القمر ساعات الحاضر كفر الماء فقال لهم مثالا سريعا كان يحكم اليهم فيه ايما احسان حتى استتم وقد جرت المقادير كما أمر الله عز وجل. فبينما يريد صلاح الدين أن يعطي بعض جنده إجاه الأمر الذي جعله معبر كل جنده. فإذا بصاحب الكون هذا الكون الذي سمى الراس الجنس الراس كان هذا الرجل يعطو على طرف الحديد وكان يسطر وكان يقوم كله أسود لا يجب من يفيد بسيط النور. فإذا ويقومون الليل ويذكرون الله عز وجل وما أشبه بين الجارحة Thank you. وهذا ما تحصل عند الله الكريم. والذهن الضعيف فما كان